والتجئ للركن واستلكي ثم طف بالبيت واسع وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لمعت والتجئ للركن واستلكي ثم طف بالبيت واسع وكن في رضا المولى على قدمي أروي مني ذاب مقلتك الحجر إن شحت يد الديم أروي مني ذاب مقلتك الحجر إن شحت يد الديم ثم قف بالباب ملتزما ثم قف بالباب ملتزما من حماها خير ملتزم المختار للأمم قم وقبل كعبة لمعت والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسع وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لمعت والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسع وكن في رضا المولى على قدمي صدعت آيات محكمه ببليغ القول والحكم صدعت آيات محكمه ببليغ القول والحكم ورمت عجزا بلاغته فصحى الأرض بالبكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله كل شجن بلهيب الشوق مضطرم يا بلهيب الشوق مضطرمي فرض واكنفني بجاهك من فرض واكنفني بجاهك من حر نار البؤس والنقم قم وقبل كعبة لمعت والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسع وكن في رضا المولى على قدمي